الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا، واغفر لنا ولوالدينا ولأحبابنا وذريتنا والحاضرين والمستمعين والمستمعات والمسلمين والمسلمات. وبعد، قال المصنف رحمه الله تعالى في باب الحث على الأكل من عمل اليد والتعفف عن السؤال، ونقل عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان داود عليه السلام لا يأكل إلا من عمل يده، رواه البخاري. وذكر صاحب بهجة الناظرين من فوائد هذا الحديث في الحديث حث للمسلم على العمل، وأن يكون رزقه من كسب يده وثمرة جهده، وفضل العمل باليد، وأن ما يباشره الشخص بنفسه مقدم على ما يباشره بغيره. وخص داود بالذكر لأن اقتصاره في أكله على ما يعمله بيده لم يكن من الحاجة، لأنه كان خليفة في الأرض، كما قال الله تعالى: وإنما ابتغى الأكل من طريق الأفضل. ولهذا أورده النبي صلى الله عليه وسلم في مقام الاحتجاج، لأن ذكر الشيء بدليله أوقع في النفس. والتكسب لا يقدح في التوكل، والاحتراف للعمل لا يشغل عن الدعوة ولا يلهي عن طلب العلم. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كان زكريا عليه السلام نجارا، رواه مسلم. وفي هذا فضل العمل والصناعات اقتداء بسلوك الأنبياء عليهم السلام. وعن المقداد بن معدي كرب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وعن المقدام بن معدي كرب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده، وإن نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده، رواه البخاري. ومن فوائد هذا الحديث: أطيب الطعام وأهنأ العيش ما كان نتيجة السعي، وهكذا كان الأنبياء. قد بيّن الله سبحانه أن من معالم منهجهم أنهم كانوا لا يسألون الناس أجرا. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.